الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 49 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من مبحثي المساواة والإيجاز، وصلنا إلى مبحث الإطناب. فمن يتفضل بالقراءة جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين. القسم الثالث: الإطناب، وهو إما بالإيضاح بعد الإبهام ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، أو ليتمكن في النفس فضل تمكن. فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوقت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح، فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك. فإذا ألقي كذلك تمكن فيها فضل تمكن، وكان شعورها به أتم، أو لتكمل اللذة بالعلم به. فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم. وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوفت النفس إلى العلم بالمجهول، فيحصل لها بسبب المعلوم لذة، وبسبب حرمانها عن الباقي ألم. ثم إذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة أخرى، واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم. إذا نحن اليوم مع مبحث الإطناب، وسبق أن علمنا أن الإطناب هو زيادة الألفاظ عن المعاني لفائدة، ونضع أكثر من خط تحت كلمة لفائدة، لأنه إذا زادت الألفاظ عن المعاني من دون فائدة فيكون حشوة ولا يكون إطنابا، يعني لا يكون الكلام بليغا. إذن الإطناب هو زيادة الألفاظ عن المعاني لفائدة لنكتة معينة، وهذا والإطناب هذا له أساليب متعددة، يأتي بصور متعددة. من هذه الصور ذكر، وهو إما بالإيضاح بعد الإبهام، لدينا يمكن يأتي الإيضاح بعد الإبهام لدينا إبهام، ثم يأتي الإطناب زيادة الكلام يعني إيضاح ذلك المبهم، أو ذكر الخاص بعد العام، أو بعد العام بعد الخاص، أو بذكر الخاص كما قلت، أو بالتكرير بالتكرار، أو يمكن أن يكون بالإغال، يمكن أن يكون بالاعتراض والاحتراس، أو ما إلى ذلك مما سيذكره الشيخ ونتدارسه إن شاء الله تعالى. فبدأ الشيخ أولا بالصورة الأولى أو الأسلوب الأول من أساليب الإطناب، وهو الإيضاح بعد الإبهام. إذا لدينا هنا كلمتين، عنا إيضاح وعنا إبهام. الإبهام أولا، عنا جملة فيها إبهام غير وضوح في الكلام، ثم يأتي ما يوضح هذا الكلام، فيكون في ذلك إطناب. لكن لماذا هذا، يعني ما الذي يفيده الإيضاح بعد الإبهام؟ ماذا يفيده هذا النوع من الإطناب؟ يقول: ليرى المعنى في صورتين مختلفتين، يعني المخاطب المتلقي عندما يعني أمامه جملة في بدايتها إبهام غير واضح المدلول بشكل كامل، ثم يأتي الإيضاح بعد ذلك، فهو يرى المعنى في صورتين مختلفتين، صورة قائمة ملونة بلون الإبهام، والصورة الأخرى فيها الإيضاح والنور والضياء، أو هذه غاية من الغايات. إذن هذا هدف من أهداف الإطناب بطريقة الإيضاح بعد الإبهام. ممكن يكون لدينا غاية ثانية، وهي ليتمكن في النفس فضل تمكن، يعني هذا المعنى الذي يرد في جملة فيها إيضاح بعد إبهام يؤدي إلى تمكين هذا المعنى في النفس أفضل تمكين أو أقوى تمكين، ثم يعلل ذلك ويشرح الشيء فيقول: فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمال والإبهام تشوفت نفس السامع إلى معرفته على سبيل التفصيل والإيضاح. يعني أنت سمعت كلاما فيه إجمال، فيه إيجاز، فيه إبهام، فيه غير وضوح، فنفسك تتشوف، عقلك يتطلع، فكرك ينتظر أن يأتي الإيضاح بعد ذلك. لذلك يقول: فتتوجه إلى ما يرد بعد ذلك، يعني تنتظر إلى ما يرد بعد ما وجدت من إبهام أو إجمال، تسأل وتنتظر الإيضاح الذي يكشف ما في الجملة الأولى من إبهام وإجمال. فإذا ألقي كذلك تمكن فيها فضل تمكن، يعني إذا وجدت بعد ذلك الإيضاح بعد الإبهام فإن المعنى يتمكن ويترسخ في ذهن المتلقي أفضل تمكين، أقوى تمكين. ثم يعطينا ملاحظة أخرى، قال: وكان شعورها به أتم. يعني أعطانا فكرتين، يعني المتلقي من الناحية العقلية يتمكن المعنى في عقله وذهنه، ومن الناحية الشعورية والوجدانية يكون شعوره أتم ويعني أوسع في استيعاب المراد من تلك الجملة أو التعبير الذي يتضمن إجمالا وإبهاما ثم يليه الإيضاح. ثم بعد ذلك يعطينا يعني أيضا فائدة أخرى وفائدة جليلة، قول: أو لتكمل اللذة بالعلم به. يعني أنت عندما تعلم المقصود بذلك المبهم وتصل إلى المعنى المراد الموضح فيما ورد من إطناب بإيضاح المبهم تلتذ النفس إلى ذلك، تشعر باللذة والمتعة. ويعلل ذلك فيقول: فإن الشيء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدم حصول اللذة به ألم. يعني لو أعطيتك المعلومة مباشرة، معلومة كاملة أعطيتك بشكل وضوح كامل، ما حسيت بألم بأنه أنت هذا مبهم وتحتاج لإيضاح، هذا لا يتمكن في النفس تمكن المبهم الذي يأتي بعده الإيضاح. وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجه تشوفت النفس إلى العلم بالمجهول. يعني نعطيها الوجه الثاني، جملة، لدينا جملتان، الجملة الأولى واضحة تماما، هذه واضحة يعني لا يتطلب من الذهن أن يعمل الفكر ويتكلف حتى يصل إلى المعنى، واضحة تماما، إذن فلا لذة ولا إمتاع في الوصول إلى المعنى. لكن عندما الوجه الثاني، الجملة الثانية، لدي جملة في بدايتها كلام فيه إبهام ثم أتى الإيضاح، تشعر بلذة في الوصول إلى ذلك المعنى الذي كان مجهولا في المبهم أولا، فيحصل لها بسبب المعلوم لذة، فتلتذ النفس إذن لما تصل إليه من علم كان مجهولا متضمنا في المبهم وبسبب حرمانه عن الباقي ألم. ثم إذا حصل لها العلم به حصلت لها لذة أخرى، يعني التذ مرتين، مرة عندما علم عرف الإيضاح والمعنى المقصود، والمرة الثانية عندما انكشف له الغطاء عن المبهم الذي تقدم في الجملة. واللذة عقب الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم. يعني أعطانا هذه معلومة عامة، أو نستطيع أن نقول أنها أقرب إلى الحكمة، بأنه دائما عندما يقع الإنسان في ألم معين وينكشف هذا الألم يشعر بلذة غير إذا يعني كان في الوضع الطبيعي، وكذا أيضا في الإطناب بصورة الإيضاح بعد الإبهام. الإبهام فيه إشكالية، فيه شعور بالغموض، ثم يأتي الإيضاح أو الإطناب بالإيضاح ليزيل ذلك الغموض، فتلتذ النفس له أيما التذاذ. لأن هذا الكلام النظري الذي قدم به الشيخ لأهمية الإطناب بطريقة الإيضاح بعد الإبهام والغرض من ذلك أو الأغراض من ذلك. الآن يعطينا شواهد على ذلك ترسخ هذا المفهوم. تفضل يا أبا عبد الله. أو لتفخيم الأمر وتعظيمه، كقوله تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فإن قوله اشرح لي يفيد طلب شرح لشيء ما له، وقوله صدري يفيد تفسيره وبيانه، وكذلك قوله ويسر لي أمري، والمقام مقتضٍ للتأكيد وللإرسال المؤذن بتلقي المكاره والشدائد، وكقوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ففي إبهامه وتفسيره تفخيم للأمر وتعظيم له. نعم، إذن أيضا من يعني الأغراض التي يؤديها أو الفائدة التي يؤديها الإطناب بطريقة الإيضاح بعد الإبهام هو تفخيم الأمر وتعظيمه. يعني هو أعطانا أولا يجعل يقدم المعنى في صورتين مختلفتين، إيهام أو غموض ثم إيضاح، وبعد ذلك يمكن المعنى في النفس أفضل تمكين ويحقق اللذة النفسية واللذة العقلية. لأن يعطينا أيضا معنى آخر أو فائدة، فيعطينا فائدة أخرى أيضا من فوائد الإطناب بالإيضاح بعد الإبهام، وهذه الفائدة تتمثل في تفخيم الأمر وتعظيمه وتهويله وما إلى ذلك. وهذا واضح في قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، في سورة طه. يشرح الشيخ يقول: فإن قوله اشرح لي، قال رب اشرح لي، يفيد طلب شرح لشيء ما له. طيب إذا قال رب اشرح لي الآن في غموض، ما الذي يشرح كلمة اشرح لي؟ يعني هناك هو يعني يسهله علي، أن يسهله علي. طيب يعني عندما أتت كلمة صدري وقوله صدري يفيد تفسيره وبيانه. عندما أتت كلمة صدري قال رب اشرح لي، لو وقف قال رب اشرح لي، فهذا كلام يعني فيه غموض غير واضح، فيه إبهام يدعو الإنسان للتفكير. اشرح لي ماذا؟ يحتمل وجوه متعددة. عندما أتت كلمة صدري خصص هذا الشرح بصدر، فكلمة صدري أزالت ذلك الغموض وذلك الإبهام وفسرت وبينت بالمقصود بطلب أو المطلوب من الشرح، المطلوب من الشرح، رب اشرح لي صدري. كذلك في قوله تعالى ويسر لي أمري، قال ويسر، طيب يسر ماذا؟ أيضا عندما أتت كلمة أمري، أتت أمري أيضا فيها تفسير وبيان وتوضيح لكلمة يسر. يعني هذا أيضا فيه نوع من أنواع يعني أيضا التفسير، وفيه نوع من أنواع التعظيم، فيه نوع من أنواع التعظيم. لاحظوا إذن الإطناب هنا أين كمن الإطناب؟ الإطناب كمن هنا في كلمة صدري، قال رب اشرح لي، لا اشرح لي طلب عام، صدري هذا هنا الإطناب. الإطناب هنا ذكر الإيضاح بعد الإبهام، أتى بسورة الإيضاح بعد الإبهام، ويسر لي أمري. هذا الإيضاح بعد الإبهام أو هذا الإطناب حقق التفسير والبيان والتعظيم وتفخيم الأمر. كذلك في قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة الحجر، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. طيب وقضينا إليه ذلك الأمر، ما ذلك الأمر؟ ما ذلك الأمر؟ قال الآن فيه إبهام، عندما فسره أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين فخم ذلك الأمر وعظمه وبينه وفسر ذلك الأمر. إذن هنا إطناب، نعم إطناب في قوله أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، إطناب، إطناب بطريقة الإيضاح بعد الإبهام، لكنه لفائدة تمثلت هذه الفائدة في تفسير المقصود بالأمر وتفخيم ذلك الأمر وتعظيمه. نعم، تعطينا الآن يعني بعض الأساليب التي تندرج تحت عنوان الإيضاح بعد الإبهام. أعطانا هو الفائدة منه أو فوائد متعددة من الإيضاح بعد الإبهام. يعطينا الآن بعض الأساليب التي تندرج تحت هذا العنوان. تفضل يا أبا عبد الله. قال: ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة وبئس على أحد القولين، إذ لو لم يقصد الإطناب لقيل نعمة زيد وبئس عمرو. ووجه حسنه سوى الإيضاح بعد الإبهام أمران آخران، أحدهما إبراز الكلام في معرض الاعتدال نظرا إلى إطنابه من وجه وإلى اختصاره من آخر، وهو حذف المبتدأ في الجواب، والثاني إيهام الجمع بين المتنافيين. نعم، إذا قال ومن الإيضاح بعد الإبهام باب نعمة وبئس، أول من هنا تبعيضية، إذا هنا يعطينا بعض أساليب الإطناب من صورة الإيضاح بعد الإبهام، ويقدم لنا صورتين، الصورة الأولى في أسلوبي المدح والذم، والصورة الثانية في صورة التوشيع، في صورة التوشيع. طيب نأخذ الآن الصورة الأولى والأسلوب الأول، هو قال في باب نعمة وبئس، أي في باب أسلوبي المدح والذم في نعمة وبئس، قال على أحد القولين، على أي أحد القولين؟ نحن عندنا نقول نعمة زيد الرجل، أو نعمة زائد عن نعمة الرجل زيد مثلا، نعمة الرجل زيد. ما يعرف كلمة زيد؟ زيد لنا فيها وجهان راجحان، الوجه الأول أن خبر لمبتدأ محذوف يعني هو زيد، أو هي مبتدأ ونعم الرجل هي تكون الخبر. هو يقول على أحد القولين، على أي أحد القولين؟ على القول بأن المخصوص بالمدح أو الذم خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. طيب إذ لو لم يقصد الإطناب لقيه نعم زيد، يعني قلت نعم زيد الرجل، نعم زيد الصادق. طيب إذا ما قصد الإطناب ويعطينا فائدة معينة، قال نعم زيد انتهى الأمر، جملة كاملة، ومدح مدح زيد، بئس عمرو، ذم ذم عمرو. لكن عندما قال نعم زيد الرجل، أو نعم زيد الصادق، نعم زيد الأمين مثلا، الآن أكمل بالمخصوص بالمدح، أو إذا قلنا بالذم مثلا بئس عمرو الكاذب. طيب إذا هنا المخصوص بالمدح أو الذم من باب الإطلاق، لكن نحن مر معنا سابقا لأنه هذا أيضا فيه معنى، فيه إيجاز حذف على هذا الوجه، فيه إيجاز حذف لأنه المبتدأ محذوف والخبر مذكور. طيب هو الآن يعني هذه الجزئية يعطينا فيها فائدة جليلة، يقول إذن ووجه حسنه، يعني وجه حسن الإطناب في المدح والذم سوى الإيضاح بعد الإبهام، يعني وضح بعد الإبهام، يعني عندك نعم زيد، طيب ممدوح زيد، طيب زيد ممدوح في ماذا؟ زيد بالصدق الصادق، بالأمانة الأمين، بالرجولة الرجل، أخذتم؟ إذن الإطناب له فائدة، له فائدة، يعني إذن المخصوص بالمدح أو بالذم هو إيضاح بعد إبهام. طيب يقول إضافة إلى ذلك في أسلوبي المدح والذم بنعمة وبئس لدينا أمران آخران يضافان إلى حسن وجمال وبلاغة هذا الأسلوب. ما هذان الأمران؟ يقول الأول إبراز الكلام في معرض الاعتدال نظرا إلى إطنابه من وجه وإلى اختصاره من آخر، وهو حذف المبتدأ في الجواب، يعني هو اعتدال، اعتدل بين الإطناب والإيجاز، في عنا إطناب وفي عنا إيجاز، في عنا إطناب وفي عنا إيجاز. فإذا هذا الأسلوب هو اعتدال بين قطبين، بين الإطناب وبين الإيجاز. الحسنة الثانية إيهام الجمع بين المتنافيين، يعني هل الإطناب ينافي الإيجاز؟ الإطناب يعاكس الإيجاز، الإيجاز الكلام القليل والمعاني الكثيرة، الإطناب بالعكس الكلمات والألفاظ الكثيرة والمعاني القليلة، إذن بينهما تناف، فهو يوهمك بالتنافي لكن الحقيقة ما في تنافي بينهما، لا يوجد تناف بينهما، إنما في نوع من أنواع الاعتدال بين الإطناب والإيجاز، وهذا وجه جليل من أوجه البلاغة في أسلوبي المدح والذم بنعمة وبئس وبئس. طيب، هذا أسلوب أو صورة من صور الإطناب بطريقة الإيضاح بعد الإبهام. يعطينا أيضا طريقة أو أسلوبا آخر، تفضل. ومنه قال: ومنه التوشيع، وهو أن يؤتى في عجز الكلام بمثنى مفسر باسمين أحدهما معطوف على الآخر، كما جاء في الخبر: يشيب ابن آدم ولا يشيب فيه خصلتان، الحرص وطول الأمل. وقول الشاعر: سقتني في ليل شبيه بشعرها، شبيهة خديها بغير رقيبي، فما زلت في ليلين شعر وظلمة وشمسين من خمر ووجه حبيبي. وقول البحتري: لما مشينا بذي الأراك تشابهت أعطاف قضبان به وقدودي، في حلتي حبر وروض فالتقى وشياني، وشي ربا ووشي برودي، وسفرنا فامتلأت عيون راقها وردان، ورد جنن وورد خدودي. نعم، إذا الآن يعني أيضا من أساليب الإيضاح بعد بعد الإبهام هو التوشيع. التوشيع ما معنى التوشيع؟ أو قبل أن ندخل في المعنى الاصطلاحي، الشيخ أعطانا المعنى الاصطلاحي للتوشيع، لنأخذ من المعنى اللغوي حتى يعني تتضح لدينا الصورة تماما. التوشيع من حيث اللغة هو لف القطن المندوف. عندنا قطن هذا الأبيض مندوف، مقطع مندوف، ثم قمنا بعملية لف هذا القطن، فهذا يسمونه التوشيع. إذن التوشيع في اللغة هو لف القطن المندوف. طيب، الآن في المصطلح البلاغي ما هو؟ أن يؤتى في عجز الكلام، في عجز الكلام يعني في نهاية الكلام، بمثنى، عندنا كلمة صيغة المثنى، مفسر باسم المفعول، مفسر بفتح بتشديد السين وفتحها، بمثنى مفسر باسمين. إذن في عندنا كلمة مثنى بصيغة المثنى، ثم يأتي لدينا اسمان يفسران ذلك المثنى، يفسران ذلك المثنى، مثنى. إذن بمثنى مفسر باسمين أحدهما معطوف على الآخر، يعني هذان الاسمان الثاني معطوف على الأول، كما جاء في الخبر: يشيب ابن آدم ولا يشيب فيه خصلتان. الآن خصلتان مثنى، طيب ما هاتان الخصلتان؟ أتى التوشيع، أتى الإطناب، إطناب الخصلتان فيها إبهام، أتى الآن الإطناب، الحرص وطول الأمل. إذن الآن خصلتان مثنى، وهنا الكلام هذا ما زال مبهما، أتى الحرص وطول الأمل مفسرا وموضحا ومزيلا لذلك الإبهام، فهذا إيضاح بعد إبهام بطريقة التوشيع، بطريقة التوشيع. كما ذكرنا التوشيع مثنى، أتى بعده يعني أتى بعده اسمان أحدهما معطوف على الآخر يفسران ذلك المثنى. في قول الشاعر: سقتني في ليل شبيه بشعرها، شبيهة خديها بغير رقيبي، فما زلت في ليلين، لاحظوا في ليلين مثنى، ما هذان الليلان؟ الآن هذا في ليلين، هذا كلام مبهم. أتى الإطناب الآن، شعر وظلمة، شعر وظلمة، أزال ذلك الإبهام بطريق الإيضاح بعد الإبهام بأسلوب التوشيع. وشمسين مثنى، من خمر ووجه حبيبي، إذا أتت من خمر ووجه حبيبي، وضحت لنا كلمة شمسين. إذا هذا ما يسمى بالتوشيع. في قول البحتري: لما مشينا بذي الأراك تشابهت أعطاف قضبان به وقدود في حلتي حبر وروض، فالتقى وشيان وش ربا ووش برود. لدينا وشيان، هذه كلمة بصيغة المثنى، بصيغة المثنى. الآن هذا كلام مبهم، ما هذا الوشيان؟ أتى الآن الإيضاح بطريقة بأسلوب التوشيع، بأسلوب التوشيع، وشربا ثم عطف عليه ووش برود. طبعا هنا عندنا في حلتي حبر، الحبر هو نوع من أنواع الثياب اليمنية، نوع من أنواع البرود اليمنية. والوشي كما تعلمون هو النقش، الوشي هو النقش، والبرود، البرود وشربا ووش برودي أيضا نوع من النوع من أيضا الأثواب أو الأكسية المخططة، الأكسية المخططة. نعم. ثم بعد ذلك وسفرنا فامتلأت عيون راقها وردان، المثنى وردان مثنى. الآن وقه رمضان، هذا الكلام فيه إبهام، أتى الإيضاح بعد ذلك بأسلوب الإطناب، الإيضاح بعد الإبهام بأسلوب التوشيع، ورد جنن وورد خدود. ورد جنن يعني الورد المجني، الورد الطبيعي، وورد الخدود. واضح تماما المعنى. إذن هذا ما يسمى بالتوشيع، وهو يندرج، هو من باب الإطناب ويندرج تحت الإيضاح بعد الإبهام. لكن لعل سائلا يسأل، الآن نحن قلنا بأن كلمة التوشيع من الناحية اللغوية هي لف القطن المندوف، إذن هنا اللف أتى بعد تقطيع القطن، القطن مقطع مندوف ثم بدأ اللف، بدأ اللف. طيب ما وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ لاحظ هناك يعني في عنا لف وتفرقة في المعنى اللغوي، لف أولا ثم التفرقة، بينما هنا عنا عفوا في المعنى اللغوي لدينا الندف أولا ثم اللف ثانيا، في المعنى الاصطلاحي، في المعنى الاصطلاحي لدينا اللف أولا ثم الندف ثانيا، اللي هو التفصيل، اللي هو التقطيع. لاحظتم؟ نعم. إذن الفارق هو في بينهما، يعني كلاهما في كل منهما، في المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، في جمع وفي تفريق. لكن بالمعنى اللغوي أن الجمع أتى بعد التفريق، في المعنى الاصطلاحي التفريق أتى بعد الجمع. نعم، انتهى الآن من التوشيع، وهو كما ذكرت من الإطناب بطريق الإيضاح بعد الإبهام. انتهى الآن من الإيضاح بعد الإبهام، ينتقل إلى صورة أخرى من صور الإطناب، وهي ذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد العام. تفضل يا أبا عبد الله. قال: وإما بذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من جنسه، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، كقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. إذا الآن بذكر الخاص بعد العام، هذا يعني أعطانا بكلام عام، ثم بعد ذلك عن هنا أعطانا الخاص، هذا واضح تماما. قال: لماذا أولا يأتي بالخاص بعد العام؟ قال: للتنبيه على فضله، يعني للتنبيه والتذكير بفضل هذا الخاص وقيمته ومنزلته، لأنه لو لم يذكره لا تتضح تلك الفضيلة لهذا الخاص، لكن يتضح في الشواهد. لاحظوا في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله. طيب من كان عدوا لله وملائكته ورسله، أتى وجبريل وميكالا، وجبريل وميكالا هم من الملائكة. طيب إذا جبريل هنا عندما الآن ذكر الخاص بعد العام، ما الغرض من ذلك؟ ليبرز وينبه بها إلى مكانة جبريل عليه السلام بين الملائكة، وإلى فضله بين الملائكة ومنزلته العالية. هذا في سورة البقرة. لو أتينا في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. طيب، أمة يدعون إلى الخير، هذا كلام عام، كلام عام. يأتي الإطناب بعد ذلك، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. طيب، إذا يدعون إلى الخير، الخير هذا عام، شامل الأمر بالمعروف وشامل للنهي عن المنكر. لكن عندما الآن أضاف وعطف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ذكر الخاص بعد العام ليبين أهمية الأمر بالمعروف وأهمية النهي عن المنكر وليبين فضيلة كل منهما. إذا ذكر الخاص بعد العام غرضه هو نوع من أنواع الإطناب، صح؟ لأن الخاص متضمن في العام، لكن الفائدة هي إبراز مكانة هذا الخاص وفضله ضمن جنسه. لاحظوا في الآية الكريمة في سورة البقرة، وهذا واضح تماما، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب، حافظوا على الصلوات، الصلاة الوسطى هي من الصلوات. فذكر العام أولا ثم ذكر الخاص ليبرز مكانة الصلاة الوسطى ورفعة منزلتها بين الصلوات وأهميتها والثواب العظيم الذي خصه الله سبحانه وتعالى بتلك الصلاة. إذن ذكر الخاص بعد العام لإبراز فضيلة ذلك الخاص ولإبراز مكانته ومنزلته العالية. إذن الإطناب هنا له فائدة، الإطناب هنا له فائدة، لأنه لو لم يذكر هذا الخاص لكان جزءا من جنسه، لا يتميز عن جنسه بشيء، لكن عندما ذكره بعد العام أصبح مميزا عن جنسه. نعم، لأن ينتقل أيضا إلى صورة أخرى من صور الإطناب. أعطانا الإيضاح بعد الإبهام، أعطانا ذكر الخاص بعد العام، الآن يعطينا التكرير. نحن نقول التكرار ونقول التكرير. التكرير هو المصدر القياسي، كرر تكريرا، فعل تفعيلا. تكرار هذه مسموعة، فتكرار صحيحة وهي بفتح التاء، وهي صحيحة فصيحة، لكنها على غير القياس وهي مذكورة في المعجم بطبيعة الحال. وإما بالتكرير لنكتة. تفضل يا أبي عبد الله. قال: وإما بالتكرير لنكتة كتأكيد الإنذار في قوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ وأشد، وكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول، كما في قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. وقد يكرر اللفظ لطول في الكلام، كما في قوله تعالى: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وفي قوله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نعم، إذن الآن الصورة الثالثة والأسلوب الثالث من الإطناب هو التكرير كما ذكرت، أو التكرار. لكن هذا التكرير، وقد يقول البعض بأنه التكرار أحيانا يعني يضر في بلاغة الجملة العربية، إن لم يكن لفائدة. لذلك هنا قيد الشيخ: وإما بالتكرير نكتة، يستخدم لنكتة، هي ليست الفائدة فقط، هي الفائدة التي تحتاج لإعمال عقل حتى يتوصل إليها الإنسان. لأني أتي من نكت الأرض، يعني بمعنى حركت التراب، فإذا هي تحتاج لتحريك الذهن، تحتاج لجهد يبذله الذهن حتى يصل إليها. إذا هناك فائدة جليلة فائدة عميقة تحتاج لخبرة حتى يصل الإنسان لها. فالتكرار أو التكرير هو نوع من أنواع الإطناب، نعم، لكن قد يكون لفائدة جليلة، فائدة عميقة. يقول كتأكيد الإنذار في قوله تعالى: أعطينا شاهدا قرآنيا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة التكاثر: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كرر عنا كلا وكلا وكرر سوف تعلمون. لاحظوا كلا كلا الزجر والنهي كررها مرتين، ثم استخدم ثم استخدام ثم التي تفيد التراخي، طبعا ولا يقصد في التراخي الزمني، إنما هو الغاية من الاستخدام ثم هنا على أن الإنذار الثاني كلا سوف تعلمون وأبلغ وأشد من الإنذار الأول. فإذا في عنا تكرار كلا، وهذا فيه يعني تأكيد وتعميق وتأصيل وترسيخ للزجر، ثم بعد ذلك سوف تعلمون، سوف تعلمون، ففيه مزيد من الإنذار ومزيد من التنبيه ومزيد من التحذير. إذا لدينا هنا فائدة جليلة، زي لو قال كلا سوف تعلمون، عندما كرر رسخ وقوى الزجر وقوى المعنى المراد. وكذلك يقول بأن التكرير صح قد يفيد نكتة ويقدم فائدة جليلة، لكن أيضا يمكن أن يكون لزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة. ماذا معنى، ما معنى ذلك؟ لاحظوا في الآية الكريمة: ليكمل تلقي الكلام بالقبول، يعني بمعنى المتلقي يتلقى الكلام، يقبل الكلام قبولا تاما، قبولا غير منقوص، لا يراوده شك ولا ريب فيه، بمعنى لذلك وقال ينفي التهمة. طيب خلينا نشوف، كما في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان في سورة غافر: وقال الذي آمن، قفوا عند كلمة آمن، وقال الذي آمن يا قوم اتبعون. طيب الآن هذا المعنى يا قوم اتبعون، واضح، هو يخاطب قومه، يخاطب قومه. طيب أتت الآن: أهدكم سبيل الرشاد، أهدكم سبيل الرشاد. قد يقول قائل هو الرجل المؤمن يعني طلب الناس يتبعونه، وهو يعني فيه عنده لديه نقص في الهداية لا قدر الله، لديه يعني نقص في الطاعة في العبادة أو ما إلى ذلك، لا يمتلك القدرة على الإهداء أو الهداية. فقالت الآية: أهدكم سبيل الرشاد، أهدكم تبعوني، أهدكم سبيل الرشاد. إذن الآن نفى ما يمكن أن يتهم به القائل، نفى ما يمكن أن يتهم به القائل. ثم راح يكرر يا قومي، كرر يا قومي، قال الذي آمن يا قومي اتبعوا هديكم سبيل يا قومي. الآن عندما قال يا قومي وأضاف القوم إلى الياء، أكد هذا شدة التصاقه بقومه، وأكد شدة التصاقهم به، وأكد شدة مسؤوليته تجاههم، وأكد شدة حرصه على هدايتهم. يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، واستخدم أسلوب القصر كما تعلمون في إنما، في إنما. إذن هنا التكرير يا قومي يا قومي، إضافة إلى ما أتى في أهديكم سبيل الرشاد يا قومي، هذا يعني أزال أو نبه إلى ما يعني إلى ما يمكن أن يراود ذهن المتلقين من اتهامه بتهمة معينة، فنفى تلك التهمة عندما قال يا قومي مرة ثانية، وأكد على التصاقه بهم وإحساسه بالمسؤولية تجاههم وبأهمية إرشاده لهم. نعم، وقد يكرر لتعدد المتعلق. تفضل الآن يأتي الآن التكرار، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الآية تكررت كثيرا في سورة الرحمن، في سورة الرحمن، فهذا التكرار لماذا؟ يقول الشيخ، تفضل: وقد يكرر لتعدد المتعلق، كما كرره الله تعالى من قوله: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة وعقب كل نعمة بهذا القول، ومعلوم أن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى. فإن قيل قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة، كما في قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، وقوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. قلنا العذاب وجهنم وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى، فإن ذكرهما ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات من آلائه تعالى. ونحوه قوله ويل يومئذ للمكذبين، لأنه تعالى ذكر قصصا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول، فصار كأنه قال عقب كل قصة ويل يومئذ للمكذبين بهذه القصة. نعم، الآن يقول بأنه أحيانا نجد في سورة الرحمن مثلا، في سورة المرسلات، في تكرار لآية من الآيات. يقول أن هذا التكرار لتعدد المتعلق، يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، أتت بعد عدة نعم، أتت بعد عدة نعم، فهي متعلقة بعدة نعم وليست متعلقة بنعمة واحدة، وليست متعلقة بنعمة واحدة. إذا قد وقد يكرر لتعدد المتعلق، يعني الكلام المكرر، هذا الكلام صح هو كرر نفس الكلام، لكن موقعه مختلف من مكان إلى مكان آخر، من جملة قرآنية إلى جملة أخرى، كما كرره الله تعالى في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعم، ذكر نعم كثيرة، بعد كل نعمة من النعم كانت تأتي الآية الكريمة فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وعقب كل نعمة بهذا القول، بعد كل نعمة كانت تأتي الآية الكريمة فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول ومعلوم أن الغرض من ذكره عقيب نعمة غير الغرض من ذكره عقيب نعمة أخرى. إذن هنا التكرار أعطانا معنى مختلفا، لأنه كل نعمة عقبها فبأي آلاء ربكما تكذبان، إذن المعنى مختلف من نعمة إلى نعمة أخرى. طيب، قد يناقشنا مناقش، الشيخ يقول فإن قيل قد عقب بهذا القول ما ليس بنعمة، أنت تقول بأنه فبأي آلاء ربكما تكذبان أتت بعد نعم مختلفة، وهذا واضح مفهوم، طبعا هذا نوع من أنواع الإطناب، فيه تكرير. يقول لكن قد يقول قائل ورد في سورة الرحمن أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد غير النعم، كما في قوله يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. إذن أين النعمة هنا التي تقول عنها يا شيخنا؟ الشواظ طبعا قطعة من اللهب، الشواظ قطعة من اللهب يقولون أنه لا يوجد فيها دخان والعياذ بالله، أجرنا الله وإياكم منها، هذه في سورة الرحمن. طيب، كما في قوله وقوله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب، هنا ذكر النار وهنا ذكر جهنم وهنا وذكر العذاب. طيب، ما تعليل الشيخ لذكر فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد العذاب وجهنم؟ قال قلنا العذاب وجهنم وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى، آلاء بمعنى نعم، آلاء بمعنى نعم، فإن ذكرهما فإن ذكرهما ووصفهما هكذا، فإن ذكرهما ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي، يعني هو الصحيح هما ليسا، العذاب وجهنم ليسا من النعم لأنهما من العقوبات، لكن عندما ذكرهما فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا نوع من أنواع الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات والنهي عن المعصية والدفع والتحفيز نحو الطاعات، أخذتم؟ فإن ذكرهما، هذا تعليل، فإن ذكرهما ووصفهما على طريق الزجر عن المعاصي والترغيب في الطاعات. إذن الغرض من هذا التكرار الذي ورد بعد غير النعم هو التحذير من تلك المعاصي والترغيب في طاعات الله سبحانه وتعالى من آلائه تعالى. ونحو ذلك، يعني نحو ما ونحو ومثل ما ورد في سورة الرحمن من تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان، ورد في سورة المرسلات، في ورد قوله ويل يومئذ للمكذبين، لأنه تعالى ذكر قصصا مختلفة. نحن طبعا كلمة يعني قصص وقصص في القرآن الكريم، نقول قصص القرآن الكريم، هي مصدر قصة يقص قصا وقصصا، والقصص هو تتبع الأثر. فعندما نقول قصص القرآن الكريم يعني الأخبار الصادقة التي تتتبع الأخبار بصدق، كأن تتتبع آثارهم الواقعية، فهي قصص الأنبياء، قصص القرآن الكريم، ولا يصح نقول قصص. لكن هنا يعني استخدمه لأنه أتى بمفرد القصة بمعنى يعني ما حكاه القرآن الكريم من قصص، من قصص ما حكاه من قصص. طيب، لأنه تعالى ذكر قصصا مختلفة وأتبع كل قصة بهذا القول، فصار كأنه قال عقب كل قصة ويل يومئذ للمكذبين بهذه القصة. إذن التكرار هنا جاء لسبب، وهو تعدد المتعلق. يعني فبأي آلاء ربكما تكذبان، أتت بعد نعم متعددة، أتت تحذيرا من العذاب ومن جهنم، ودفعا وترغيبا بطاعة الله سبحانه وتعالى. في سورة المرسلات أتت بعد كل قصة من القصص، فهي كلها بمعنى ويل يومئذ للمكذبين بكل ما حكاه القرآن الكريم من قصص صادقة حقيقية. نكتفي اليوم إن شاء الله تعالى بهذا القدر من صور الإطناب. ذكرنا الإيضاح بعد الإبهام، وتعرفنا أهميته وفوائده وصوره، ثم ذكر الخاص بعد العام، ثم التكرير. فنستكمل إن شاء الله في المجالس المقبلة صور الإطناب. يعني لدينا الإيغال، ولدينا التذييل، ولدينا الاعتراض، ولدينا التكميل والتتميم، ويعني أساليب متعددة إن شاء الله تعالى سنتدارسها معا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.